فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمه، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. يقول رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. الباب ما جاء فيه من تعظيمهما والتحذير من إحسارهما والتحذير أيضا من جعلهما للناس، لأن جعلهما للناس وسيلة إلى إحسارهما، أليس بولاة الأمور ويجعل للناس ذمة الله وذمة نبيه، ولا يجعل لهم ذمة الأمير ذمة الرئيس ذمة الملك ذمة أصحابه دون ذمة الله وذمة نبيه. وهذا من باب تعظيم ذمة الله وتعظيم ذمة نبيه، وهذا من مقام إكمال التوحيد وإكمال الإيمان. ولهذا ذكر المؤلف هذه الترجمة هنا في كتاب التوحيد، لأن تعظيم ذمة الله وذمة نبيه من كمال الإيمان من كمال التوحيد، ولأن إسخارهما ينقص في التوحيد ونقص في الإيمان وضعف في الإيمان ووسيلة للتلاعب. قال الله تعالى: وأطيعة الله إذا عادتم أحدا فأوفوا. فلو جعل ذمة الله ذمة نبيه فالواجب أن يوفي، وإن كان أخطأ في ذمة الله ذمة نبيه لكن عليه أن يوفي بذلك، وعليه أن لا يخطئ. والإسخار النقص هذا هو الإسخار، أخفر نقص وغدر. فإذا جعل ذمة الله ذمة نبيه فالواجب عليه أن يوفي وأن لا يخطئ ولا يغدر. ولكن ليس له ان يجعل ذمه الله ذمه نبيه كما تقدم. وهو جاء الى جاءت لا تنقض الايمان بعد توفيقها، لا تنقض العهود بعدما وصفتموها بالايمان الشديده والمعاده، بل اوفوا. قال الله تعالى: واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع لكل غالب يوم القيامه لواء ان تشكر لغال نادى عليه هذه غدره سلام المسلم. وهذا وعيد عظيم، وجود الوفاء بالعهود وتحريم نقض العهود. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث بريده بن الحصين الاسلمي رضي الله عنه المقرر في صحيح مسلم، قال عني انه كان اذا بعث بعيرا او امر امير الجيش يوصيه بتقوى الله. اذا امر امير الجيش الفريه عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعث بعوثا من الجيوش او الامراء كان يوصيه بتقوى الله، فان الجيوش الامراء والجيش بتقوى الله، ومن معهم يوصي خيرا، يوصي الامير بنفسه نفسه بتقوى الله، ويوصي ايضا من معهم يوصي خيرا، يقول لها اتق الله فيهم وارفق بهم احل حاجاتهم الى غير هذا من الوصايا التي تنفعهم. ثم يقول له: اذا لقيت عدوك من المشركين فادعوا الى ثلاث خصال او خلال تكفير خالص، خصال خصال او خلال، والمعنى واحد الخلال نفسه، لكن من باب عنايه الرواح وتحفظهم وحرصهم على أداء الرواية كما سمعوا رحمهم الله. فأيتهن أجابوك إليه فاقبل بهم وكف عنهم. ادعوهم أول من الإسلام، ادعوهم أن يسلموا أن يشهدوا الله، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أمر الله، ويدينوا بالإسلام. هذا أول شيء يدعون إلى الكفار كما نظر المعلم ما بعث جنبا، ويدعوهم إلى هذا، هذا أول شيء. فإذا دخلوا في الإسلام علمهم أركانا من صلاته وغيره. فإذا ما جابوا لك أجابك الإسلام فادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، من الأعراب إلى دار المهاجرين. وأخبرهم أنه إذا تحولوا منها فلهم على المهاجرين وعليهم على المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم رسول شعراء المسلمين يجري عليه حكم الله في الأوامر والنواهي، ولا يكون لهم الغنيمه والهيثم الا يجاهدوا مع المسلمين. من بقى في الاعرابيه لا يكون لحق بيت المال ولا يكون لحق فيما يحكم الغنائم حتى يجاهد. فان ابوا الدخول في الاسلام وابوا التحول من دارهم الى دارهم اذا اسلموا فاسالهم الجزيه الثالثه فاصلها الثالثه. فإن أبوا هنا جابوا إلى جزية فاقبل بهم وكف عنهم ويبقون على دينهم وهذا في اليهود والنصارى والمجوس كما قال الله عز وجل من سورة براءة: قاتلوا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرموا ما حرم الله ورسوله ولا يجوز الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذا ما عُمدت به السنة في الكتاب، جاء السنة مطلقة وجاء الكتاب مقيدا، فالسنة هنا مقيدة بالكتاب العزيز. قد ألحق النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب المجوس وحرم بهم وجعلهم اليهود والنصارى في أخذ الجزية فقط، لا تحل الطعام والنساء بل في أخذ الجزية فقط. فاستعن بالله وقاتلهم، هذا فيه وجوب الاستعانة بالله، وأن المسلمين يستعينون بربهم في قتال أعدائهم ولا يعتدي على قواهم وأنفسهم، لا، وأن يستعينوا بالله ويسأله النصر ويضرعوا إليه ويستقيموا على دينه حتى ينصرهم سبحانه وتعالى. ثم بين لهم إذا حصل أهل الحصون أو إذا حصلت أهل الحصن فأرادوا أن تجعل أئمة الله ذمة الحصون في الأبرياء والسلاح والمحلات المبنية، كان يتحصن في أهل الكتاب في الغالب، ما يكون مع الأعراب، وغالب أهل الكتاب يكونوا في الحصون وفي المحلات المحصنة في القرى وأشباهها ومدن وأشباهها. فأرادوا أن تجعل أئمة الله ذمة نبيه فلا تجعل ذمة الله ذمة نبيه، ولكن جعل ذمة ذمة أصحابك، فإنكم أن تخفوا بيناتهم، وذمة أصحابكم أهل أن تخفوا ذمة الله ذمة نبيه. هذا من الرباعي، أسفل يخبر به أعلى ما يعلم وأسفل ما يكرم، فالإخبار مصدر أسفل مثل الإعلام مصدر أعلن، الإخبار مصدر أكرم، والإخبار هو نقل الأهل بثلاث الخفر بإسلام، فإنه الحماية والنصر، إذا خفره يحفره ويحفره إذا حماه ونصره، فالإخلال يحفر لفلان يحميهم وينصرهم ويحوطهم، وإذا جاءت خلف أزالته فأخفره لأزال حمايته ونقض عهده، وإذا خفره يحفره إذا حماه ونصره. خفر القوم الذي يسمعهم هو الذي يحميهم، كانت العرب إذا جاءت في بلاد غير بلادها أخذوا خفيرا من قبيلها حتى يحميهم من جماعته ويؤمنهم من جماعته، يسمى خفير والحامي. والمعنى أن الواجب على المسلمين إذا أعطوا عهدا وميثاقا ألا يكفروا، ولكن ليس لهم أن يدعوا ذمة الله وذمة نبيه بل يدعوا ذمتهم، لأنهم إذا وقع عنهم الإخفاق صار في حقهم أسفل من الإخفاق في ذمة الله وذمة نبيه. وإن كان هذا لا يجوز وهذا لا يجوز، لكن بعض الشر أخذ من بعض، بعض الكبائر أشد من بعض، فالإخفار والقدر في ذمة الله وذمة نبيه أشد وأعظم إثما من الإخفار والغزو في ذمة وذمة أصحابه، وإن كان كلاهما يجوز. وهكذا لا يجوز على حكم الله، وقال أنزلنا على حكم الله من حصونهم، بل يقول أنزلكم على حكم أصحابي، ولا نفسي يقول أنا أجتهد إن شاء الله وأحرص على موافقة الشرع، ولكن لا أستطيع أقول حكم الله لأني قد أغلط، كما قال أنا فلا أدري حكم الله أم لا، الإنسان قد يغلط في حكمه، فلا يقول حكم الله بل يقول حكمي واجتهادي وأنا أنظر وأجتهد ونفسي بحكم الشرع من باب الحيطة، لئلا يقول حكم الله فيغلط في حكم الله ويحكم بحكم الله إذا فقد حكم الله، فيكون في هذا قد كذب على الله من يقول حكم الله. ولهذا قال: فإنك لا تدري تصيب حكم الله أم لا، هذا من باب الأمر من النبي بالحيطة كما أمر في الذمة في ذلك، فإكفاره ذمة الله أشد وغلطه في حكم الله أشد، إكفار حكمه هو أشد. وهذه هذه من باب الآداب الشرعية في إعطاء اليهود المواثيق وفي إنزال العدو على الحكم، يكون على حسب راح الحد وعلى اجتهاد ولي الأمر وما يراه موافقا لشرع الله، لكن لا يقول إن هذا الذي يقول هو حكم الله، وقد يغلط في بعض المسائل التي يجتهد فيها. وفق الله جميعا وصلى الله وسلم. باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عمله. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. رحمه الله. باب ما جاء الإحسان على الله. الباب ما جاء من وعيد، فلما كان الإحسان على الله جرأة على الله ونحن في التوحيد وضعه في الإيمان، ذكره مؤلف هنا لأن المقصود فعل ما يكون فيه كمال الإيمان وترك ما يكون في النفس في الإيمان. عن جندب بن عبد الله بن بجل قال: جندب بن الحجاج وقال جندب بن رم الداعي لغتان. وهو جندب بن عبد الله بن سفيان بجل رحمه الله ان رجلا يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن عينه ان رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان. وان النبي صلى الله عليه وسلم يخفي عن من قدمه ان رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي؟ من يحلف علي فعلي حلف والعلي يمين. من ذا الذي يتألى علي ان لا يغفر الله لفلان؟ اني قد غفرت له واحببت عمله. فهو مسلم الصحيح. هذا معناه الحديث تحديدا سألي على الله والاحسان عليه إنه لا يفعل كذا ولا يفعل كذا، والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يدخله الجنة، والله لا يوفق. كل هذا ظلم. ليس عندك علم من الله وليس عندك حق عليه. الواجب حفظ اللسان والخطر والحذر من أخطاره، لأن اللسان خطره عظيم. قد يتكلم الإنسان بكلمة من صفات الله ما يقولها هذا لا يزل بها في النار أبعد ما بين مسيح الله ورسول الله كما جاء به الحديث. وهذا بما عليه هذا الباب. ولو سأل المخبث ولو كان صاحب معاصي لا تقبل الكلام ويخشى عليه أخاف عليه. اللهم اهده وادخله بهداية. أما أن تدخل على الله لم يدخل الجنة ولا يغفر غلط منك. إن ربك حسبه قد يغفر الله ولقد يتوب الله عليك وأنت لا تدري. الحاصل أن هذا من ظلم اللسان ومن جور اللسان ومن خطر اللسان. الواجب الحذر وقفه في التوحيد وقفه في الإيمان. وفي حديث أبي هريرة أن قال رجل عابد أن حمله غيرته حملته عبادته التي كان يتعبدها على أن قال هذا الكلام السيء. هل يزيد اللسان قد يغار غيرة كاتبة قد يبتلئ بها على الله قد يكون عابدا غيورا لله لكن تطع غيرته في الإثم. قد يكون غيور فيتكلم بكلام لا ينبغي في هذا الكلام. قد يكون غيور فيأمر بمنكر وينهى عن معروف على غير بصيرة. قد يكون غيور فينهى عن منكر على غير بصيرة. لابد من تقيد في الحدود الشرعيه وغيرها. الانكار والمنكر لابد من الحدود التي حدها الله تلزمها ويتعداها. قال ابو هريره: تكلم بكلمه اوبقت دنياه واخرته. ولهذه الكلمه اوبقت ان اهلكت دنياه واخرته لانها خطيره. حيث قال: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله: قد غفرت له واحببت عمله. لما اجترى على الله هذا وعيد عظيم يزيد الحذر من الجرأه على الله. وان الانسان قد يتكلم بكلمه تهلكه كما في الحديث السابق يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان العبد يتكلم بكلمه ما يبني لها بالا يزيد بها في النار ابدا ما بين اسره. لو قال يزيد بها في النار 70 خليفه. ولو لا فان العبد لا يتكلم بكلمه من صفات الله لا يتبين فيها يعني لا يشد فيها. يكتب الله لو ياك هذا الى يوم القيامه. الواجب على المؤمن وعلى طالب العلم على غيور الله ان يتثبت ويحفظ لسانه ولا يتكلم الا عن مصيره ولا يعمل الا عن مصيره. باب لا يستشفع بالله على خلفه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستشف لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود. اللهم صل وسلم على رسوله. هذا الباب التحذير من الاستشفاع بالله على خلقه، ذكره المؤلف هنا من باب كمال الايمان. وهذا كتاب الف لبيان توحيد الله والباطله، وبيان حديث الشرك وذرائعه وسائله، هذه البدع وتعيين المعاصي التي تنقص التوحيد وتنقص ثوابه. هذا ما ينقص ثواب التوحيد، ولهذا ذكره المؤلف هنا رحمه الله، ولانهم وسائل الشرك والتوسل كفر بالله على خلقه، لان شان الله اعظم من ذلك، فلا يستشفع بالله على خلقه، هو سبحانه فوق ذلك هو اعظم جل وعلا. ولهذا قال الله باب لا يستشفع بالله على خلقه، لا يقول اللهم من يستشفع بالله عليه. هذا حديث ابي مطعم رضي الله عنه، انه قليل ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ناس فقال يا فلوسك اموالي وانقطعت السبل، لو الله هلكت الاموال وقطعت السبل وذلك الجد وقعت، فاستسلم ربك استعلنا الى ربك يسقينا الغيث، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. استنكر هذا عليه الصلاه والسلام وقال سبحان الله سبحان الله، شأن الله اعظم من ذلك، انه لا يستشفع بالله على احد من خلقه. هذا يبين انه لا يجوز ان يقال استشفع بالله عليك فلان، ولكن يستشفع بالمخلوق على المخلوق، فيقال يا فلان انا استشفع بفلان عليك، ما في ذلك. اما على الله لا، فيقال استشفع بالله على فلان، لأن شأن الله أعظم من ذلك، ومن شأنه المستشفى عبد من المشروع المشروع إليه أن المشروع أعظم، هذا لا يليق، لأن الله فوق الجميع وأعظم من الجميع سبحانه وتعالى. فلا ينبغي لأحد أن يستشفع بالله على خلقه، ولكن يسأله بأسمائه وصفاته ويضع إليه طريق حاجاته. أما المخلوقون فلا يستشفع إليهم بالله، وإذا استشفع إليه ببعضهم بعضا، يستشفع إليه بأبيه بأخيه بعمه بما يعز عليه ان يعطيه كذا او يعينه على كذا او ما اشبه ذلك. وهذه عاده صلى الله عليه وسلم اذا سمع ما يكره قال سبحان الله سبحان الله او الله اكبر الله اكبر. وقد يقول ذلك عند الامر العظيم ايضا، وهكذا الصحابه رضي الله عنهم يقولون ذلك. فانه لما قال بعض الصحابه اذا ذاك انواط كما ذاك انواط الله اكبر الله اكبر، قلت ما يفعل السجاده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم عليه، استعظم هذا بأنه من طلاب الشرك، استعظم هذا وحذرهم منه بهذا الكلام العظيم الذي يريد الزجر والتحذير. ثم قال الله أكبر يبين أن هذا الأمر لا يليق. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة، قال ابن مسعود تكبرنا، إني لا أرجو أن تكون ثلث أهل الجنة تكبرنا، قال ابن مسعود تكون شطر أهل الجنة تكبرنا. من بعد تعظيم هذا الأمر و الفرح به والسرور به، فهذا التكبير والتعظيم عند ذكر العظيم المحبوب وعند ذكر العظيم المكروه من عنه، فيقال سبحان الله والله اكبر عند هذا وعند هذا، عند المحبوب فرحا به وعند المكروه انكارا له. ومن هذا يستشفع بالله على خلقه من باب الانكار، وبيان انه لا يليق ان يستشفع بالله على احد خلقه سبحانه وتعالى. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا وأعظمنا قولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن أناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي في سند جيد. ويقول باب سماعه النبي صلى الله عليه وسلم هنا التوحيد وسده طرق الشرك. تقدم في اول كتاب باب ما جاء في سماعه النبي جهاد التوحيد وسده كل طريق يوصل الى الشرك. فالباب الاول فيما يتعلق بالاعمال وانه حمى حين التوحيد جناب التوحيد في الاعمال ونهى عن اتخاذ المساجد على القبور والغلو بها لان هذا من وسائل الشرك. وهنا حمايه للتوحيد من جهه الاقوال والاول من جهه جناب التوحيد وجنابه جزء منه. والباب الثاني هذا في حماه والحماه غير خارج عن الذات. هذه الترجمة أبلغ يتعلق بالحماء يتعلق بالأقوال والترجمة كلها يتعلق بجزء التوحيد بجنابه من جزء منه والتعلق بالأفعال وتعم الأقوال أيضا. فالرسول صلى الله عليه وسلم حمى حماء التوحيد وحمى جناب التوحيد أقوالا وأعمالا عليه الصلاة والسلام. حمى جنابه أي حمى ذات التوحيد وحمى حماه في جهة القول والعمل حتى لا يقع الناس في الشرك وحتى لا يجلوا منه ولا يطلبوا منه. وهذا من كمال البلاغ من كمال البلاغ وكمال البلاغ أن يكون الداعي يحذر من الشرك ومن وسائله وذرائعه الموصلة إليه. يقول عن عبد الله بن السخير فعبد الله بن السخير صحابي من بني عامر أتى في وفد بني عامر النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له حين خاطبوه يا سيدنا قال أنت سيدنا قال أسلم الله تبارك وتعالى. هذا من باب التواضع خوفا عليه من الغلو وقال له سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لكن قال هذا لهم سيد الله من باب التواضع ولئلا يقعوا في الغلو. فهو يدل على أنه لا خطب الإنسان بأن أنت سيدنا ينبغي يقول لا أنا سيد الله حتى لا تقع في قلبه شيء يقع في قلبه شيء من الترفع والتعاظم فلا يفاضل أنت سيدنا. فإذا قال له القائل ذلك ينبغي أن يقول يا أخي لا تقول كذا يا أخي يا أبا فلان كما قال من أنت سيد الله تبارك من باب التواضع والحذر من وقوع ما قد يقع في النفوس من التكبر والتعاظم. ثم قال يا أيها الناس فقالوا أنت أعظمنا قولا قال يا أيها قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستنزلنكم الشيطان لا يجرنكم الشيطان إلى ما لا ينبغي ولا يتخذنكم جليا من رسولا من جلي الرسول لا يتخذنكم رسل إلى من بعثكم في جرهم إلى الشرك وجرهم إلى الغلو. فذموا الأقوال المعتادة يا أبا قاسم يا رسول الله يا نبي الله ودعوا عنكم الأقوال التي قد تفضي إلى الغلو. وفي حديث أنس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان ولا يطعنكم في الضلالة. أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزل الله عز وجل فإن الله قال يا أيها الرسول يا أيها النبي قد حان الإصابة عبده عند أن ينزل عدا عبده الكتاب فيقال يا رسول الله يا نبي الله يا عبد الله ورسوله ونحو ذلك. والمقصود هذا سد الذرائع التي قد توصل الناس بالتساهل الى الشرك فانهم اذا قالوا لا انت سيدنا واتوا باثار كثيره التي اخذها الناس الان من الغلو قد تجرهم الى ان يعبدوه من دون الله ويدعوه ويستغيثوا به ويقولوا فيه انه يعلم الغيب كما فعلوا كما قال صاحب البرده يا اكرم الخلق ما لي من اين سواك عند حلول الحاج العملي ان لم تكن في معادي اخيرا بدي فضلا والا فقل يسال لك القدم فإن مجيدك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلب هكذا أوقعه الغلو في هذا نسأل الله حتى قال في حق النبي إنه لينجي يوم القيامة وليأخذ بالناس يوم بجلة الناس يوم القيامة وأن من لا ينجيه النبي لا ينجو هذا من أعظم الغلو والشرك نسأل الله العافية. وحتى زعم أن من جود النبي الدنيا وضرتها من جود النبي الدنيا وضرتها وهي الآخرة ومن علوم علم اللوح والقلم يعني قد يطلع على كل شيء والدنيا هي في قبرة والآخرة في قبرة كل هذا من الغلو الفاسد الخبيث وكفر البواعث اعوذ بالله. المقصود ان الواجب على المؤمن ان يحذر شر لسانه وان يقصد في قوله لا مع الرسول ولا مع عليه الصلاه والسلام عليه بالتادب بالاداب الشرعيه في اقواله واعماله مع الرسل ومع الصالحين ومع العلماء ومع غيرهم حتى يتقيد بالامر المشروع وحتى لا يقع في الغلو الذي وقع فيه اليهود والنصارى وهداهم حتى عبدوا انبياءهم وحتى استغاثوا بانبيائهم وصلحائهم وحتى عبدوا علماءهم فوقعوا الشرك الاكبر وذنب الذي اغفرنا ولله. باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه الآية. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الاحبار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع، ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وروي عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس، أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في فرس. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. وهذا الباب الأخير في الكتاب جمع أنواع التوحيد الثلاث، وذكر الآية الكريمة: باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميع قبضته يوم القيامة والسماوات والقيادة جميع سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه الآية العظيمة تبين عظم قدرته سبحانه وتعالى، وأنه الخلاق العليم، وأنه يقبل السماوات ويقبل الأرض جل وعلا. فدل ذلك على عظم قدرته سبحانه وتعالى. ومن كان بهذه المثابة هو الحري بأن يعبد ويطاع ويعظم، وهو الذي له كمال في أسمائه وصفاته وأفعاله لا شبيه له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا له الصفات العليا والأسماء الحسنى، وهو سبحانه الخلاق الرزاق، وهو سبحانه أيضا مستحق العباد. وجميع أنواع التوحيد ثابت لله سبحانه وتعالى، هو الخالق لكل شيء والمالك لكل شيء والقادر على كل شيء، وهو الحكيم الحليم، سميع البصير، العلي القدير، حميد المجيد، الموصوف بالصفات العليا وبالاسماء الحسنى سبحانه وتعالى. ولذلك يعلم انه ايضا مستحق العباده، وانه لا يستحقها سواه لكمال قدرته وكمال علمه وكمال اسمائه وصفاته. ومن كان بهذه المثابه فانه يستحق ان يعبد ويطاع، لانه مالك لكل شيء والقادر على كل شيء والرزاق للعباد والقائم بحاجاتهم واعمالهم. وفي هذا الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ان حبرا من الاحباب قال: حبر الكسر، وقال: حبر الكسر، والحبر العالم، حبر من الاحباب يعني عالم من العلماء، ويفتح ان يقال حبر. جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم من علماء اليهود، واخبر انه ان نجد في كتبنا في التوراه: والله السماوات على اصبع، والارض على اصبع، والماء على اصبع، والشجر على اصبع، وسائر الخلق على اصبع. وفي اللفظ الاخر: والجبال والشجر على اصبع، والماء والثرى على اصبع، وسيخفق على إصبع. يعني أنه سبحانه يحمل هذه المخلوقات على أصابعه الخمسة جل وعلا، مع عظمتها وسعتها، هذه السماوات مع عظمتها، وهذه الأرض مع ما فيها من الجبال والشجر والجبال، وهذه المخلوقات العظيمة هو سبحانه وتعالى يأخذها بيده جل وعلا على أصابعه الخمسة، ويهزها ويقول أنا الملك، أنا جبار، أنا جبارون، أنا متكلمون، أنا ملوك الأرض. هذا كله يبين لنا عظمته وقدرته العظيمة. ولهذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحب، ثم تلا الآية وما قد رضي الله عنك هذا تلاها تصديق أيه. وفي هذا إثبات الصفات، وأن له يمينا وشمالا، وأن كلتا يدي يمينها من حي الآخر، كلتا يدي ربي يمين مبارك، ثم إحداهما يمين وثم إحداهما شمالا من حيث الإسم، ولكن من حيث المعنى والشرف كلتاهما يمين مبارك، ليس في شيء منها نقص. وكذلك الخف نفس الصلاة والسبع، وأن في كف الرحمن إلا كهرجلة في يد أحدها، هذا يبين عظمته سبحانه وسعة جوده وكبريائه، وأنه الخلاق العظيم، وأنه الغالي العظيم، وأنه المالك بكل شيء، وأنه يستحق أن يعبد جل وعلا دون كل ما سواه. من كان بهذه الصلة وهذه القدرة وهذا الكمال هو المستحق أن يعبد ويطاع. ولهذا خلق الخلق ليعبدوه وأمرهم بذلك في قوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا أيها الناس وتربصوا. وأرسل الرسل بهذا الأمر وبين أسماءه وصفاته لعباده ليعظموه ويجدوا له وينقادوا لأوامره وينتبهوا لعظمته ويجتهدوا في طاعته ويحذروا مناهيه سبحانه وتعالى. وعن ابن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله، قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، قال: وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلى كما بين السماء والأرض، الله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا الحديثان من أحاديث الصفات ومن أحاديث العلو، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله سبحانه يكون فوق العرش، فوق جميع الخلق، وأنه في كل مكان. والأدلة على هذا أكثر من أن تحفظ من الكتاب والسنة، وقد جاء في القرآن الكريم من الآيات الكثيرات ما يشهد لهذا، وأنه سبحانه فوق العرش في ثلاث مواضع لا يكفي السوى في غيرها، وهي عيسى بن متوسط ورفع اليه ورفعه الله اليه ويصل ويرفعه في ايات كثيرات. وهكذا سنه ومن ذلك حج المسعود تعالى وحجه صحيح جيد، حج العباس وان كان في شهاده بعض الانقطاع لكنه من جلس ان بعض اهلها عنه بالانقطاع، ولا هو روايات اخرى من السنة الدين والجنة السنة في إحدى والسبعين سنة أو في ثانية سنة أو في عدو السبعين سنة. قال بعض أهل العلم: الجمع بينهما أن السود يختلف، وأن 500 عام كل مرة إلى خير الأحمال وتجيء الأقدام السود العادي، ومضى 75 سنة ونحوها كل مرة إلى سود البرد السود الخفيف قوي، فإنه لكن بإقدار السدس بالنسبة إلى الأحلام المفصلات أو أقل أو حول ذلك. في الحاصل أن هذا على كل تقدير يدل على علو الله جل وعلا وفوقيه سبحانه، وأنه فوق العرض، وأنه قدم إلى الخلق، وأنه لا يخفى عليه من أعمال بني آدم، مع علو وفوقيه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه من أعماله. وفيه الدلالة على ارتفاع هذه المخلوقات وسعة ما بينها من هذه المسافات العظيمة. وربك هو خلاق العالمين جل وعلا، والخلق في عامها شأن عظيم. هذا الهوى لبيان عبد بين السماء، وهكذا بين كل سماء سواء كان خشية عام سواء حج مسعود أو سواء يستطيع أن يكون في هذا المكان النظر إلى شيء الفرد والمراسم المستعجلة ويدل على ساعة ما بين هذه المخلوقات وبعد ما بين هذه المخلوقات والذي خلقها سبحانه وتعالى أعظم منها وأكبر جل وعلا فهو المستقل يعبد ويعظم مع الإيمان بعلوه وفوقيته أنه لا يخفى على خلق سبحانه وتعالى من عباده يعلم ما في قلوبهم ويعلم السر وأخفى ولا يظن أنه شيء ما أعطيه فوق جميع هذه المخلوقات سبحانه وتعالى وفق الله الجميع اللهم صل وسلم. بهذا أيها الإخوة ينتهي شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء وأن ينفع بهذا الشرح إنه جواد كريم. هذا ونود أن نلفت انتباه الإخوة الكرام إلى أن تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض التي قامت بتسجيل هذه المادة سوف تخرج قريبا بإذن الله شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز للعقيدة الطحاوية وبلوغ المرام وزاد المعاد. فإلى أن نلتقي بكم إن شاء الله نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات تسجيلات الشريط الإسلامي الرياض شارع السويد العام هاتف رقم 42-59-502. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من الكتب الجليلة القيمة التي نفع الله بها خلقا لا يحصون كثرة، وأحيا به قلوبا كانت مدفونة تحت أنقاض الشرك. فقد وضح فيه رحمه الله تعالى التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وذكر فيه ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. ولأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى به شرحا وتعليقا غير واحد من الأئمة الأعلام من أبناء الشيخ وأحفاده وأتباعه. ومن آخر هذه الشروح شرح لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الذي يسر تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض أن تقدمه مسجلا على الثقة هدية لطلبة العلم خاصة ولمستمعيها كافة، سائلة المولى عز وجل أن ينفع به وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام المجدد وشارحه سماحة الشيخ الوالد خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم في إخراج هذا العمل، إنه سميع مجيب. والآن مع الشريط التاسع من شرح كتاب التوحيد. كما قال عز وجل وكان حقا يقول، قال سبحانه: يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. قال عز وجل: ولا يقولن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. الذين ان مكناه اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وهذا الوعد لا يقدح فيه ما قد يقع من هزيمه في بعض الاحيان، ينقتل بعض المؤمنين ويستخدم من شهاده سبحانه وتعالى وما حكم في قلوب المؤمنين. هذا من حكمته سبحانه ومن فضله على اوليائه ان يمحصهم ويعدهم اعدادا اكمل ويستخدم من شهداء ويرفع درجاته في الاخره الى غير هذا من حكمته سبحانه وتعالى. ولان الناس لو نصبوا دائما ولا يصبهم شيء من الخلل لربما ابتلوا بالعب والكبرياء وعدم الضروع لله وعدم الاستراح في تقديرهم ونفسهم، ولربما ظنوا ان هذا بقوتهم وقوتهم واعمالهم. اذا ابتلاهم الله بهذه الاشياء انكسرت نفوسهم وعرفوا عيوبهم وضرعوا الى الله وانقادوا لامره وتباعدوا عن اسباب غضبه سبحانه وتعالى. والواجب على المؤمن ان يفتش عن نفسه وان يلمه ويحاسبه لعله يسلم من هذا البلاء. ولهذا قال المؤلف: وفتش نفسك لن تكاد، فان تنج منها تنج من ذي عظيمه، والا فاني لا اخالف ناجيا لا اظنك ناجيا. وفتش نفسك وجد عندها عيوبا كثيره، ووجد عندها اعتراض على القدر، ووجد عندها عجبا بنفسها وفي اعمالها الا من عصم ربه. فعليه ان يفتش نفسه ويجاهدها لعله ينجي، لعله يسلم من هذا البلاء الذي وقع فيه المنافقون ووقع فيه ضعفاء الايمان ووقع فيه الكافرون. وأن يؤمن جازما أن ربه حكيم عليم، وأن ما يقضيه عن حكمة بالغة وعن قدر سابق، وله فيه الحكمة البالغة والأسرار العظيمة من تهيئة عباده المؤمنين لما هو أفضل، ومن رفع درجاتهم واتقاء الشهداء منهم، ومن تكفير سيئاتهم، ومن تنبيههم على أخطائهم حتى يستعدوا وحتى يتوبوا إلى غير هذا من الحكم والأسرار. باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت

أن يقال سبحانه وتعالى ما أصل المصيبة في الأرض ولا في أرض إلا في الكتاب بالرغم أن لو رأى إن ذلك أمر المسلمين قال سبحانه أن تعلم أن الله يوصل إن ذلك في الكتاب إن ذلك الله المسلمين هو سبحانه وتعالى بين كل شيء قدر كل شيء إن كل شيء خلقناه بقدر وتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فقد دل كتاب الله على صدق علمه بالأشياء وهذا هو التقدير وهذا هو القدر ودلت السنة على ذلك فمن أنكر ذلك وزعم أنه لا قدر فهو كافر مكذب لهذه النصوص معتد بحدود الله لا شك لربه إلى الجهل وعدم العلم ولهذا قال ابن عمر لما بلغوه قال إذا لقيتهم فقل لهم إن ابن عمر بريء منكم ولست مني ولست منكم فقال لو أنفق مثاله ذهبا ما قبله الله منه حتى يوم القدر وهكذا قال سيد بن ثابت وابي بن سعد وحيى بن اليماني وعبد الله بن مسعود وهكذا قال اهل السنه والجماعه فالواجب على اهل الايمان على كل مسلم وعلى كل مكلف يدعو في الاسلام يؤمن بقلبه ويصدق بعلم الله بالاشياء والايمان بقدر يقبل امورا اربعه يقبل علم الله بالاشياء وكتابته لها وانه خالق كل شيء ويقدر كل شيء ويدبر كل شيء وان ما شاء كان وما لم يكن سبحانه وتعالى فجميع المخلوقات والذي خلقها سبحانه وتعالى مشيئته جل وعلا وحكمته سبحانه وتعالى وقدرته العظيمه فلا بد من هذه الامور الاربعه الايمان بعلم الله وانه علم كل شيء وانه كتب كل شيء وانه خالق لكل شيء وان ما شاء كان وما لم يكن هذه مراتب القدر الاربعه من امن بها فقد امن بالقدر ومن كذب بشيء منها فقد كذب بشيء من القدر وهكذا حديث عباده بن الصامت رضي الله عنه حين قال يا بني انك لم تجد طعم الايمان يعني راحه الايمان وطمانينه وذوقه الا في الايمان القدر يعني حتى تعلم ان ما اصابك يمكن يخطئك وما اخطاك يمكن يخطئك لان اذا امن بهذا استراح قلبه واطمان وانه لن يصيبه الا ما كتب الله له ويعمل ما كتب الله له ويأخذ الاسباب وهو مطمئن بقلبه لن يصيبه الا ما كتب الله له فلا يوقد نفسه الثالثه ولا يتعدى حدود ربه بل ياخذ بالاسباب ويعمل بالاسباب ويتقي اسباب الشر ويعلم انه لن يصيبه الا ما كتب الله له وبين له عباده انه مات على هذا ليس منه وانه يوصى ليس منه مات على فهمه لو كان احرقه الله بالنار فلا بد من الايمان بان تعلم ان ما اصاب من الزوجات وما اصاب من الزوجات هذا تفسير قدر من باب تفسير الشيء بعض الاعناء فانك اذا امنت بانه يصيبك بما كتب الله لك فقد عرفت ان الله قدر الاشياء ومضى بها علمه سبحانه وتعالى وهكذا سال ابن الديلمي وعبد الله بن الديلمي من خروج الديلمي تابعي المعروف يمين سال زيد بن ثابت وابن النجار وخير بن اليمان وابن مسعود عن ذلك فاخبروه انه ليس الى القدر وانه لو انفق به احد ذهبا ما قبله الله من حتى يقدر وانه لا بد من الايمان بالقدر والا فان اعماله حادثه وهذا يدل على انهم اعتقدوا وارادوا انه يكفر بذلك لان الله قال ولو اسروا لحجب عنهم ما كان يغلبون فان لا تقبلوا اعماله ولا تقبلوا نفقاته هو كافر الذي لا لم يتحقق فيه الايمان ومن انكر القدر فقد اخذ بشيء من الايمان وركن من اركان الايمان فحينئذ لا تقبلوا اعماله ولا تقبلوا نفقاته حتى يؤمن بالقدر ويعلم ان ما اصاب من كل اصابه وما اصاب من كل شيء هذا هو الواجب على المسلمين جميعا ان يؤمنوا بان الله علم الاشياء واحصاها قبل ان تكون وكتبها وانه هو خلاق العليم الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى وان ما شاء كان وما لم يشاء كما قال تعالى ان الانسان يستقيم وما تشاءون الا ان شاء الله رب العالمين وروى شعبك ما فعلوه فرواه ما اقتتلوا هو سبحانه ذلك في كل شيء والقادر على كل شيء والخالق لكل شيء ومدبر كل شيء سبحانه وتعالى فالعبد يؤمن بذلك ويصدق بذلك قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الله بن عوف عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم ان الله قدر بقدر الخلائق قبل ان يخلق السنه بخمسين الف سنه وعرفه اعلم فالامر قد يحكم وما الله به علم الله وكتابه سبحانه وتعالى وهو الخلاق مدبر الامور خالق الاشياء يصرفها كما يشاء على ما قدرها عليه سبحانه وتعالى وقدر خلق كل شيء فقدره تقديرا انا كل شيء خلق له بقدر فينزل الى عندنا فجائره وما ينزله الا بقدر معلوم فكله قد قدره واحصاه وكتبه عينه فلا يحمل عن مصره ما لا يريد ولا يقع في مصره ما لا يريد، فكل شيء تحت تصرفه وتدبيره ومشيئته سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يكن يكن، وهذا هو عقل اهل السنه والجماعه. من استقام عليه فقد استقام على الحق، ومن عاد عنه فقد عاد على الحق. وصلى الله عليه وسلم الله وسلم على نبينا. باب ما جاء في المصورين. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذره او ليخلقوا حبه او ليخلقوا شعيره. اخرجاه. ولهما عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشد الناس عذابا يوم القيامه الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعة من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. باب ما جاء في المصورين. هذا كتاب عظيم له شأن عظيم وفوائد لم لا يرهن صدقه بعيد على امواله كلما انزل عن ساله مقيمه نحو هذا الكتاب، لكن بينهما فرق عظيم. المقصود ان هذا الكتاب له فائده كبيره، رحم الله مؤلفه من جمله ما فيه هذا الباب العظيم باب ما جاء في المقيمين. واصل قصد المؤلف هذا الكتاب بيان توحيد العباده وبيان ما ينافيه الكتاب كما تقدم، وبيان انواع من الشرك وانواع من البدع وانواع من المعاصي تقدح في التوحيد وتجلس ثواب اهله. ومن جمله ذلك ما يتعلق بالتقصير بكونه من الكبائر التي تنفس ثواب الموحدين وتعذبهم لغضب الله وتعذبهم للنار. ولهذا ذكر هذا الباب في هذا الكتاب فهو ما جاء في المصورين. المصورون هم الذين يظاهرون بخلق الله في تصوير الحيوانات سواء باليد او باي اله. اذا كان مصور من ذوي الارواح من ذوات الارواح من بني ادم او من غيره الطيور حيوانات اخرى. ولما كان التصوير من الكبائر وفيه من الوعيد ما فيه قال المؤلف رحمه الله ان ينزله في هذا الكتاب تحذيرا لاهل التوحيد واهل الايمان من هذه المعركه التي تنقص ايمانهم وتنقص ايمانهم. الحديث الاول ذكر فيه المؤلف خمسه احاديث كلها صحيحه كلها عظيمه كلها مخرجه في الصحيحين ما عدا الاخير الذي فرد به مسلم. يقول صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي ويخلق حبه ثم يخلق شعيره متفق عليه. المعنى لا احد اظلم العباره من اظلم استفهام معناها النفي لا احد اظلم من هذا العام من هذا العمل من هذا العامل والمراد التحذير والتنزيل من هذا العمل. ولهذا جاء في القران في المواضع ومن اظلم ممن قرا حيه وتغضب من يقرا بمثابات الجهاد عنها الى عباد من الاعياد التي فيها هذا الاسلوب العظيم المحجج المنفذ من العمل الذي يكفي في هذه الايات. وهكذا هنا يقول الله عز وجل ومن اظلم ممن ذهب يخلق خلقه من قوله وتقويله فيخلق ذره ان كان عندهم قوة ذرات معروفة يكون لها صياغة هذه الذرة من العقل والشم والمشي وغير ذلك من خصائصها. وهي حيوان صغير لكن فيها عجائب هذه الذرة وغرائب، فإن كان عنده قدرة فليخلق ذرة أو يخلق حبة لها شأنها في الإنبات والنفع للناس أو شعيرة. فإذا كان حتى في الجماد قد يعجزون عن هذا الشيء وفيهم الحيوانات. المقصود من أخلاق الرب التي فيها خصائصها لا يستطيعها العباد، فالواجب أن يقف الإنسان عند حد وأن يتقي الله في ذلك، وأن يحذر أن يقع في محارم الله فيخرج ويخسر الدنيا والآخرة. الحديث الثاني حديث عائشة أشد الناس على الذين يؤمنون الله ويرجو حق الله، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم آخر أشد الناس على الذين يؤمنون المطوعون، رواه ابن عباس وغيره. ولو في الآخر: إن أصحاب أن يصلوا عجلا يوم القيامة ويقال أخي ما خلقتم. وفي حديث ابن عباس المذكور هنا حديثين: أحدهما كل مطور في النار، إن الله كل صلاة صورها يصلوا عجلا في جهنم. حديث ثاني: من صور أصواه الدنيا كلها ينصر أبوها مطلع وذلك بهذا. هذه كلها تدل على أن التقييم من الكبائر، قد أجمع العلماء على ذلك، أجمع أهل العلم على أن تصوير ذوات الأرواح من الكبائر ومن المحرمات إذا كان له ظلم. أما إذا كان ظلم له تصور في الجدران وفي الألواح وفي الملابس وفي الطراطيف فقد خالف هذا بعض التابعين، وأجمع أئمة الأربعة والجمهور على أنه محرم إلا كل له ظلم. وقول الجمهور هو الصلاة، وإن الحي عامة تعم ما ظل ما ظل وما لا ظل، وتعم تصوير الشمس الذي معروف الآن في التراب وتعم غيره فإنها عامة. وقد دل على عمومها قوله صلى الله عليه وسلم لما قدم على عائشة ذات يوم قرأ على اتباع الله ست في تصوير حدث الغرب، قال: إن أصحاب أن يصلوا عجلا يوم القيامة ويقال أنت ما خلقت. والستر ليس فيه شيء له أريد شيء تصوير الشمس، ويدل عليه هذا ما وقع في رمضان من نحوه الصور التي في جوران كعبة وأخذ الماء الذي قدمه له سكانه وغيره ومحى صور التي كانت هناك. المقصود أنه يعم ما له غير ما يظن له، فالواجب الحذر من ذلك وأن يبتعد المؤمن عن هذه القادورة ويحذرها لما فيها من تعرض بغضب الله وعقابه سبحانه وتعالى. يجب إزالتها وقصها، يقول الحديث الحنفي: لا تدع صورة إلا طردتها، يعني أزلتها غيرتها. الطنطق بالنحو ويقوم بإزالتها وإخلاصها: ولا قبرا مشرقا بمرتفعا إلا سويته، لأن رسولها عن بناء القبور، لأنه وسائل الشرك، وهكذا الصور من وسائل الشرك. ولهذا وقع الشيء في قوم نوح في أثر الصور لما قبروا ودا واعا ويهودا ونصارى، لما وصوروا هذه الصور ونصبوها في مجالس أهلها دس عليهم الشيطان أن هؤلاء لهم شان وأنهم ينفعون من فعل به الله وأن توسل بهم وأنهم استقاء بهم واستغاثوا بهم حتى وقع الشيء في دعوة الله. فأصل الصور وسيلة المشكلة إن الله أكل بخلق الله، وجمع القبور كذلك وفيه في المسجد وتعظيم الموتى كما قد وقع ذلك من الناس لما صوروا ولما بنوا وضع الصور. فالواجب الحذر، الواجب على ولاة الامور على عامة الناس الحذر من هذه الاشياء والبعد عنها طاعة لله ورسوله، وحذرا من ايقاع الناس في الشرك ووسائل التي وقع فيها من قبلها من قوم نوح وغيره. أما ما يتعلق بما وقع في الناس اليوم من الحاجة إلى بعض الصور هذا يقيد بقلبه من باب الإصرار ومن الطبع إلى ذلك ومن باب النصح على الشرك في أخذ حديث النفوس وما أشبه لما قد يضطر إليه فيأخذ ذلك وهو غير ضال وغير تارك لهذا الشيء لا كل بالضرورة إليه. وهي أيضا تمنع دخول الملائكة كما قال الصحيح كان هنا ليس فيه صورة ولا كلمة لا في استثناء من ذلك ما يكون امتحنا ولا يستفيد ولا يمتحن لكن يقتنع امتحنه الجراس لا يمنع امتحن الملائكة كما أن الكلب الذي بالحرف والزرع والماشية لا يمنع امتحن الملائكة لأنهم أمنوا فيه ورخصوا فيه وهكذا ما صدر فيه ما يمتحن لا يمنع امتحن الملائكة لكن لا يستطيع ليس المصور يصور لكن لو اشترى المساعدة وجهة الله نحو المساعدة هذا لا يمنع لأنه منتهى وفق الله جميعا وعظيم وصلى الله وسلم على رسول الله لا هو هذا يقول الصلاة وأترك صلى الله عليه وسلم من الله مصورة السلام عليكم لكن النص الآخر كان هذا يقول لا أظلم منك والنص الآخر كان هذا لا أظلم منك لا لا من أظلم لا قراءة المبالغة هذا معناها النفي من قال من المعاصي من التنسيح حتى الحق للظلم لا أظلم منك ما نعلم منك مكابرة مكابرة مكابرة هي صورة الآن هذه الصورة تجي ما إن لا تعمل في الطريق أكثر ما في الصورة هذا في الغلاف أبداً لا الناس أن أخوكم تلكم الطريق في الزيون مع الزيون اليوم تلكم اليوم تلكم على الله إذا من تطوروا من أخوكم ما تطوروا فصورة باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم حسين قنزان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه رواه الطبراني بسند صحيح وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيه مسلما. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغار. قال رحمه الله: باب ما جاء في سنة الحلف. أراد المؤلف بهذا بيان أن سنة الحلف نقص في الإيمان ونقص في التوحيد، لأن سنة الحلف تفضي إلى شيئين: أحدهما التساهل في ذلك وعدم المبالاة، والأمر الثاني الكذب، فإن من كثرت إيمانه وقع في الكذب، فينبغي التقلب من ذلك وعدم التساهل على الإيمان. ولهذا قال سبحانه: واحفظوا أيمانكم. هذا الأمر الوجوب يجب حفظ اليمين إلا من حاجة لها، فالمؤمن يحفظها ويصونها إلا من حاجة، لمصلحة شرعية أو عند خصومة والحاجة إليها ونحو ذلك، ولا يكفي منها. فإذا متى أكثر وقع في الكذب ووقع في التساهل وظن به الكذب. ذكر المؤلف رحمه الله هنا أربعة أحاديث وأثرا عن إبراهيم. الحديث الأول عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: الحلف من فقد الحلف رضي الله عنه، قال: الحلف منفقه للسلعه منفقه للسحر في الاطراف منفقه للرزق. والحديث هذا رواه الشيخان، حديث عظيم صحيح، تدل على ان كثره الحلف من اسباب الوقوع في الخطا، فهو يعتدي باليمين ليسرق السلعه، ولكنه يقع في خطر وهو محض كسب وقله بركه. فالحلف هو منفقه للسلعه، يعني مدرج لها، يحلف: والله انا اعرف كذا، والله انا اسوى كذا، والله انا طيبه، والله والله والله، يور الراغب، يور الناس الذين يكتمون منه، ربما صدقوه اشتروه، ولكنها منحقه للكسب منحقه للربح الذي يتعاطاه بسبب التساهل في هذا اليمين. وفي اللفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يدعوهم إلى القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق في العشرة، وفي الحديث الثاني خرجه مسلم في صحيح من حديث أبي ذر. هذا يدل على أن التنفيق الشياء قد يقع بالكذب وقد يقع بالصدق، لكن كثرة الإيمان توقع بالكذب، وربما جره الطمع وساقه الطمع إلى أن يكذب، فالواجب الحذر. ثم هذه الايمان من اسباب محق البركه ومن اسباب الوقوع فيما حرم الله، فليحذرها المؤمن. وهكذا حديث سليمان الفارسي رضي الله عنه ابو عبد الله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثه لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: وسيمط الزاني، وسيمط يعني شيخ قد شمطه الشيخ، وعائل مستكبر وفقير مستكبر، مع فقره يتكبر. الغني قد يتكبر لاجل المال، ولكن الفقير في يدعو الى التكبر الا ان احتجيه الله وشيء استقر في قلبه نعوذ بالله. نعم. وورد: من جعل الله في ضاعته لا يشتري الا بيمينه ولا يدعو الا بيمينه. هذا فيه حذر من هذه الخصال، وان الزنا قبيح ومنكر، ولا سيما من الشيخ لانه اكبر واقبح. الشاب قد يؤوب الى رشده ويتوب، ولكن الشيخ ما الذي حمله الا ان هذا الشيء استقر عليه وبقي في قلبه وعاش عليه نعوذ بالله من ذلك، تكون الجريمه اعظم واكبر والكبير والبطن اكثر والاسم اشد. وهكذا العائل الفقير الغني قد يتوب وقد ينتبه اذا كان ماله، لكن هذا الفقير لماذا يتكبر؟ لان الداعي في قلبه شديد. قال العلماء: وهذا يدل على عظم الذنب مع قله الداعي وضعف الداعي، فان الشيء من أسباب ضعف الدعوة إلى فائدة إلى الجماعة، والشاب أقوى. فإذا كان الأساب الجماعة مع شربته دل على أنها سجية له وأنها شيء مستقر في قلبه صلى الله عليه وسلم. وهكذا العائلة تتكبر مع فاقر، هذا يدل على أن الشرب سجية له وأنه صفة له نسأل الله العافية ملازم. وهكذا الرجل الذي جعل الله بضاعته هو الشاهد الباب، ما يبيع إلا جميل ولا يشتري إلا جميل، هذا فيه وعيد لهذا العمل. وما ذاك إلا لأن هذا العمل يجره إلى الشرك ويوقعه في الحرام، يعني إذا اعتاد ذلك واستكثر من ذلك وقع في الشرك. وهكذا الحديث الثاني حديث عمران بن الخطاب رضي الله عنه يقول: خير أمتي قرني ثم لن يلونهم ثم لن يلونهم، في القرن الثاني والثالث. قال عمران: فلا أدري على ترى بعد قرني مرة أو ثلاثة، لكن المحفوظ مرة فقط. هذا المحفوظ في حديث عمر رضي الله عنه ثم رواه في مسلم، ومن حديث ابن مسعود كما هنا: خير الناس قرني ثم ليلونهم ثم ليلونهم. قال هذه الأمراض ثم يجيء ثم ينبغي القوم يشهدون ولا يستشهدون، ويقولون ولا يؤتمنون، وينظرون ولا يوفون، وينظرون يسكنون. وتغير الأحوال بعد قول المفضل الثلاث، تتغير الأحوال حتى توجد خيام، ويوجد عدم وهاب النمر، ويوجد كاس الزور، ويكفر بعد قول المفضل يضعف الإيمان وغلبه الجهل وكثرة الأخلاق الذين تضر سلطتهم. فلهذا يوجد كاس الزور يشهدهما تشهد كذبا بطمع او قرابه او عداوه، ويخون ولا يؤتمن في امانته وفي سائر اموره لضعف الايمان او عدم الايمان، وينذر ولا يبالي ولا يوفي، ينذر الطاعات ولكن لا يوفي. اللهم ادع المؤمنين بقول يوفون بالنذر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر يدع الله يطيعه. الواجب الوفاء بنذر الطاعه وعدم الوفاء بنذر المعصيه، من نذر طاعته وجب عليه الوفاء، والنذر لا ينبغي، النبي نهى عن النذر، قال انه لا ياتي بخير. فلا تنذروا فان النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وانما يستخرج من البخيل، فلا ينبغي النذر، ولكن اذا نذر طاعه فعليه الوفاء. قال: ينذر الله ان يصلي كذا، ان يصوم كذا، ان يصدق بكذا، هذا يبرر يعني في نذر. اذا كان نذرا الى سوء الشر طاعة لله عز وجل. أما إذا نذر أن يشرب الخمر أو يعق والديه أو يقطع الرحم أو يقطع الطريق، هذه نذور باطلة معصية لا يجوز الوفاء بها. والصواب أن أي كفر جميل ولا يجوز الوفاء بهذه النذور في الجماعة. وحديث مسعود وقال: ويره مسلما، يعني بسبب إقبالهم على الدنيا واجتهادهم في التنعم بنعيمها يغلب على المسلمة، ويقيم الإسلام الأيتام بعظم الغفلة وكثرة الشهوات والنعم يكثر السمن. وهذا واقع في الناس، ولكن لا يلزم أن يكون كلبا كان سمينا يكون عاصيا، لا، قد يقع السمن في الناس طيبين، لكن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يغلب على الناس يكثر فيهم بسبب إقبال الناس على الدنيا كثرة التنعم بها يكثر السمن ويظهر في الناس بسبب هذا الأمر. وهو إشارة إلى الغفلة والإعراض وقلة العلم والاستعداد للآخرة. فلهذا تعظم الأبدان ويكثر السمن في الناس من هذه الحيثية، ولا يلزم من هذا كما تقدم أن يكون كل سمين فيه شر، لا، قد يكون سمينا وقد يكون من الإثيرة في الناس كما وقع في الأولين. ومن حديث مسعود: خير الناس قرني، هذا يعم الناس كلهم، خير الناس الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأنبياء، ثم لن يلونهم التابعون، ثم أتباع التابعين، ثم يجيء قوم تشتق سيئات أحد يمينه ويمين يسائل، من قلة مبالاة واستفتاره وعدم مبالاة بالأيمان والشهادات لا يبالي، يشهد أو يحلف لقلة إيمانه وضعف الإيمان. أما المؤمن لا يجب اليمين يجب الشهادة، ولا يشهد إلا عن صدق، ولا يحلف إلا عن حاجة. قال إبراهيم يعني النحاي، إبراهيم يزيد النحاي كان إبراهيم رحمه الله، يقول: إنهم كانوا يضربون على الشارع والعادات والصغار، إن كان السلف يؤدبون أولادهم إلى الشارع والطريق أشهد يحلف ويقول عهد الله، يضربون حتى لا يعتاد هذا إذا كذب ويسأل عليه الأيمان الهاجرة والعهود الظالمة والشارع الرديئة، يعني يؤدبونهم ويوجهونهم حتى لا يتكلموا بهذا إلا على رسول الله، لأن الصبي إذا اعتاد هذا الكفار قد يتكال به بكبر ولا يتحرى الصدق، وهذا من دلائل ولاية السلف في الأخلاق الفاضلة، خاصهم على تربية الأولاد على الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة، وهذا هو الواجب على المؤمنين أن يربوا أولادهم على الأخلاق الفاضلة ويعتنوا بهم حتى لا يعتادوا ما حرم الله عز وجل، وحتى لا يتساهلوا يجب الإكرام أو يجب الإكرام. صدق الله عز وجل التوفيق والهداية. هذا الأخير رجل محرم خلف من رأسه أنه كان قال عليه حرام وقال عليه حرام، والصلاة أني لا أقعد في هذه المنطقة، ثم قال لمصلحة فما يلزمه أن هناك فرق بين الجمع بين اللفظين حرام والصلاة، أو قال أحدهما. وين المرأة فيها؟ ها؟ وين المرأة فيها؟ هنا؟ لا المرأة في بلد روما يعني. وش قصدي قصدي؟ قصدي أنه يعني زعلوا الجماعة موجودينه وأحرم أنه لا يبقى معهم في هذا المنطقة. أصلاً منع نفس المجلس ولا قصدي إغراق عليه؟ لا لا بس منع نفس المجلس. بس هذا قصدي؟ نعم. لا لازم يبقى عليك كفارة شنو يعني؟ طبعا كانت تستخدمين او كثبتها هلا والصلاة. رجل له جدة اسمها رمالة ومات يسأل هل يدعو الله سبحانه وتعالى لها تدعي هنا وهي تقول ايجارة كذا من البشدة تدعي هنا تقول اذا سافر المسافرون يعني سيحدث لهم كذا وسيحدث كذا لا لا لا يدعى لها يسافر وتدعي هنا وهي ما مقدارك انا في الوقت نصفع تنسين والتحليل. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية. وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال او خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حكم فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخسروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخسروا ذمة الله وذمة نبيه. من فضلك اقلب الكلمة.